إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. أيها الجمع الطيب الكريم قبل ختام هذه الليلة القرآنية المباركة أرفع كف الضراعة إلى الله. اللهم أتغمد الأمة الراحلة الكريمة واسع رحمتك. اللهم من فضلك أسكننا فسيح جناتك وجاف الأرض عن جنبيها يا رب العالمين. اللهم افرش لها في قبرها فرشا من فرش الجنة وأطعمها من طعام أهل النعيم في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعل روحها تزوق في السماوات العلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. ايها الجمع الطيب الكريم هيا بنا نصل الى مسك ختام هذه الليلة القرآنية المباركة اقامتها الاسرة الكريمة تكريما وداعا للأمة الراحلة الكريمة. تسبح الارواح في سماء القرآن الكريم لنعيش مع حسن الصوت دقة الاداء روعة وجمال التلاوة القارئ القرآن العلم القرآن الكبير فضيلة القارئ الاستاذ الشيخ ممدوح دودة سعد القارئ اللامع بمصر العالم الاسلامي والمقيم بهرية ردنا. تفضل فضيلته مشكورة ليسعدنا بصوته. اسأل ربي لقارئنا التوفيق ولحضراتنا الحسن الاستماع. تفضل مشكور. يا الله Thank you. جاوب قالوا اسبوع يا الله تمنى بالصوت رمضان جاوب قالوا اسبوع عدة في قاعد جاوب قالوا اسبوع مدد وهاتها تاني براحتك احنا قاعدين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا يا مولانا الله هكذا مثل يا سيدنا احنا مش ميت من دلوقتي Father. يا ما يقوم الروح داود ابن زمير داود في مصر. ابدا الساعة دي عرسان. خلاص بس عايز اعرف ان 10 مش حاجة 10 ل 10 احنا صراعة الناس دي جاية الشيخ بيتر فولا بيبارك السلام والدليل الرجل بتشعر قد هي ما تمين داود في مصر وانت الراحة صح تجد الراحة انا عايز الناس اللي بتتشعر ترك احنا قاعدين عيله مع بعض شميت بس والله يفتح عليك يلا Yeah. Thank you. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك يا عن الساعة يسألونك Hello.